إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير، صباح الخير. تعالوا نسمع أنا وإنا كل الجرايد قدامنا، وطريق سلامة يوصلنا، وأغاني تملى القلب حليب. على السمعين صباحكم كل على ياسمين. صباح الخير، فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. صباح الخير على كل المستمعين، صباح السعادة، صباح يوم الجمعة. لحد 9 صباحا احنا معاكم، برامجنا وفقراتنا واغنياتنا وحوارنا، وموجتنا هي متوسطة 819 كيلو هرتز FM 107.4 FM، وكمان ده عنوان صفحتنا على الفيسبوك. وبنتكلم معاكم عن الشعب اللي حير وتعب ناس كتيرة قوي في كل الدنيا. بنتكلم عن الشعب المصري، برغم كل ما فيه وبرغم المحن، كل محنة بتزيده صلابة وقوة، كل مرة صلابة وقوة أكتر مما مر. الشعب بيتغلغل في نسيجه الوحدة والحب والتآلف، هو الجين المصري. فريق العمل بيصبح على كل المستمعين، من هلال مهندسة الصوت، داليا محمود مخرجة اللقاء، وأنا معهم إيمان عبد الحليم، وبنتكلم عن الجين المصري اللي ملوش حل. ملوك الجدعنة ودي حاجة طبعهم، وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. ملوك الجدعنة ودي حاجة في طبعهم، وعشقهم أنا وأتمنى حبهم. شربت من الله على الجين المصري والشعب المصري. ألو صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا؟ معاك يا أستاذ أمان. صباح الخير أولا على حضرتك وعلى فريق العمل كله. صباح النور. الفريق اللي أنا بسميهم هم الأطفال المجاهدين دول. شكرا يا فندم. شكرا. معاك صديق البرنامج يا فندم الشيخ عبد الغني الديري أبو مناع بحري مركز جيشنا محافظة قنا. أهلا وسهلا معنا. الله يخليك يا فندم. طبعا حضرتك بتكلمي عن الجين المصري. الجين المصري. ايوه الجين المصري. أيوة. ده الجين المصري ده نجاوة. أيوة. يعني نعم ده يعني ربنا خلقه حاجة خاصة. وحالة خاصة حير جميع علماء وفلاسفة العالم كله. محدش يعرف ايه هو الجين المصري ده الا ربنا اللي خلقه بس. ده معدن نفيس بيظهر في النار زي ما قال رب العالمين، فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. هو اللي بينفع الناس بقى هو الشعب المصري ده. هو المعدن النفيس، كل ما تزيد عليه تزيد المحن كل ما يزداد صلابة وقوة. كالمعدن النفيس فعلا زي ما حضرتك. أنا أقول لحضرتك حاجة يا أستاذة إيمان. نعم. تتخيلي أن بعض الإخوة المسيحيين أنا لما بقابلهم بيعزوني في اللي حصل؟ يعني شيخ عبد الغني احنا يعني احنا كنا بنعزي واحد. احنا كنا بنعزي بعض شيخ عبد الغني. نسيج واحد كلنا طبعاً ولم طبعاً. ولا في جسد واحد ولو عضو اشتكى باقي الجسد بيتضرر. نعم نعم يا فندم. السهر والحمى. نعم. واحنا شعب والله يا استاذ ايمان، وانا قلتها في الاذاعه سابقا، اي يد غادره او يد يعني طمعانة في شيء لا يمكن أن يتحقق أبدا، لأن الشعب المصري ده شعب اختار ربنا واصطفاه وحباه بإمكانيات وجينات لم يصطفي بها أي شعب في العالم. وآخر حاجة أقولها يا أستاذ إيمان، تحياتي لحبيب أخ صديق المعلم رسلان السيد عطران، الراجل تصبع عليه لأنه من الناس المخلصين الطيبين الوطنيين، وليكم وليه جزيل الشكر. شكرا يا فندم نورتنا. أهلا وسهلا بيك وبكل المستمعين على صفحتنا. في رسائل كتيرة جدا. ثانية واحدة أماني وناخد مكالمة تانية. جمال مختار بيقول الصفحة يعني عملت ريلود. جمال مختار بيقول لماذا تتعجبون ويعجب العالم منه؟ رب العالمين سبحانه وتعالى يعني هو يعني هو ذكر هذا البلد، وإن شاء الله بقدرة الله هو في حماه. بيقول سيظل الشعب متوحدا ومتماسكا لأن المحن بعتذر لحضراتكم، لأن المحن لا تزيد إلا توحدا على مر العصور، والتاريخ خير شاهد. صباح الخير. مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معك أبو الفتوح عثمان البيلي بيلا كفر الشيخ. أهلا وسهلا يا فندم، تفضل. أولا خلينا نتكلم بصراحة وببساطة قوي قوي قوي. الشعب المصري ده عظيم كبير لا مثيل له، وتكمن قوته كونه صامد أمام النكسات المتتالية بصبر وقوة من زمان، والتاريخ بيسجل له قوته وعظمته من عهد قدماء المصريين، حروب الهكسوس ومواجهة التتار والمغول. وتكمن قوة الشعب المصري يا ماما في وحدته في الأزمات زي الحرائق زي الزلازل زي النكسات اللي بتحصل في بعض القرى. تستمر عظمة الشعب المصري العظيم ده وقوته في إنجازات المشروعات الكبيرة اللي شغال فيها حاليا، بداية من بناية الأهرامات وحتى قناة السويس القديمة والجديدة، وإنشاء الطرق والكباري وإصلاح الأراضي الزراعية عشان ينمي التنمية الزراعية. نعم. والإصرار على وضع اعتباره، ودي حتة مهمة جدا، اعتبار كرامته وانتصاره في حرب 73 دي قوة الجيش والشعب، وانتصاره على أعفق الأمراض الحديثة زي فيروس سي على سبيل المثال، وأطباء كتير ممتازين متطورين زي القلب وزي العيون زي العظام. الملاحظة أن الشعب المصري أكثر الشعوب تدين وتمسكه بدينه سواء الإسلامي أو المسيحي، وأهم شيء نجاح المصريين في خارج البلاد بصرف النظر بقى سبت كل عن القلة القليلة المعتنقة بعض الأفكار الخارجة عن المجتمع. ما نجدع عليهم دول يا أستاذ أبو الفتوح، دول مش مننا، زي ما كلنا بنقول ربنا يجازي كل إنسان يعني بيقف إلى جوار بلده في سواء في محنة أو غير محنة. أهلا بكل مستمعين، أهلا بدكتور محمد الطواب، بيقول أتقدم بالتهنئة لكل المصريين بأعيادهم هذه الأيام، ونرجوهم أن ينسوا الأحزان وأن ينحوها جانبا حتى لا يعطوا الأعداء أي فرصة لتحقيق أهدافهم أو إحداث فرقة. أبدا ما فيش حد هيقدر يحدث فرقة بيننا يا دكتور محمد. بيقول لو اجتمعت قوى الشر في العالم لن يتمكنوا، ده أكيد طبعا. وبيقولوا في النهاية أذكرهم بكلمات بتقول مصر لم تنم منهار شعبها العظيم من هزم. ويعني أنا بشكرك جدا دكتور محمد أن أنت بتفكرنا بالكلمات الجميلة دي، وتحياتنا لحضرتك. صباح الخير يا فندم، مين معانا؟ صباح النور يا فندم. مين معانا يا فندم؟ حسن بغدادي عبد القادر الأقصر البغدادي. اهلا يا استاذ حسن. ازيك يا استاذ ايمان؟ ازي حضرتك. الشعب المصري ده شعب عظيم، شعب التاريخ يشهد بذلك. نعم. واحنا يعني مش يعني كل العالم يشهد بالشعب المصري وعظمته بعض ما فيش حاجه اسمها مسيحي ولا كلنا يد واحده يا استاذ ايمان. اكيد. وانا لي اخوه واحباء يعني الاستاذ جميل منهم والاستاذ فكاه يونان من اعز الاصدقاء لي، وبنتبادل التهاني مع بعض. انما لا مهما عمل هؤلاء المجرمون الكفر الملحدون دول والقتله دول مهما عملوا لن يهزوا الشعب المصري، شعب الحضاره، شعب التاريخ. التاريخ اشهد بذلك يا استاذ ايمان. الاقصر معروفه على مستوى العالم بحضارتها وباثارها، يعني مش ممكن الشعب المصري ده حد هيهزه مهما حصل مهما عملوا. الشعب المصري ده شعب قوي، وده ربنا حفظ مصر في القرآن، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين إن شاء الله. فمهما عمل هؤلاء القتلة دولة مش ممكن يهزوا شعب مصر. أكيد أكيد، مصر محفوظة في القرآن بإذن الله إلى أبد الأبدين. أهلا بكل مستمعينا، أهلا بولائك كمال. الشعب المصري كالبنيان المرصوص، وأي محنة بيتصدوا لها يد واحدة وتمر بسلام إن شاء الله. لا يسعنا إلا مواساة إخواتنا، ونسأل الله أن يحمي مصر وشعبها ضد أي فكر أو طيار يسير عكس الاتجاه. مين معنا يا فندم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معنا؟ أحلى صباح يا أستاذ إيمان. أحلى صباح ليك، مين معنا؟ أنا بشكر حضرتك وبشكر مهندس الصوت اللي أتاحت لي الفرصة. تحت أمركم يا فندم. وحضرتك الشواد في صلاح مأمون من قرية الحصوة الشرقية. منورنا، تفضل. الله يعزك يا رب. هو يعني أنا عايز أقول حاجة بسيطة خالص. الشعب المصري اللي ارتكب العمليات الإرهابية ديت هو ما يعرفش إن الشعب المصري نسيج واحد. يعني هو فكر ان احنا زي مع اي دولة تانية فيها طوائف او فيها، احنا مسلمين ومسيحيين. انا عن نفسي متربين معايا في الشارع واحد، وانا راجل محافظ قرآن كريم في الازهر. نعم. يعني احنا نسيج واحد، ليس عندنا طوائف لا في الجيش ولا في الشعب، المسيحي والمسلم هو واحد. فهو لن يستطيع الارهابي اللي عمل كده او هيعمل كده ان يفرق بين الشعب المصري. اسمح لي اسألك سؤال، حضرتك بتقول محافظ للقرآن. نعم. لما بتجتمع مع مجموعة من الشباب أو من الشابات بتقوم بتحفظهم القرآن، بتتكلم معهم، بتنورهم، بتغير ليهم بعض المفاهيم المغلوطة اللي جاءت في أذهانهم، ولا يعني دورك إيه بالضبط يا فندم؟ إحنا مخشوشين أصلا في إن هم عندهم مفاهيم، إحنا ما عندناش مفاهيم. إحنا كمصريين أنا ما قابلتش واحد من الشباب اللي بحفظ القرآن أو بقعد معاه إلا لما ألاقي هو فكره زي موافق فكري إن المسلم والمسيحي واحد. ما يعني عندناش يعني حضرتك ما واجهتش حد فكره؟ لا لا يا فندم، يا فندم دي حاجات شاذة خالص. وليست مننا، ليست من الشعب المصري. طب الحمد لله. دي وقد يكون اللي ارتكب العمل مش مصري. قد يكون اللي يفجر نفسه ده مش مصري. إحنا ما عندناش كده، ما عندناش من يفجر نفسه بسبب ان هو يقتل مسيحي او مسلم. عند المصريين ما فهمش الكلام ده. والله هو حتى لو هو مصري وتم تغييبه، فيعني ما فيش كلام ممكن نقوله. بشكرك يا فندم على مداخلتك معنا. احمد عيد بيقول هي دي مصر وحتظل دائما بإذن الله رغم طعنات العملاء والخونة، حيظل جيشها وشعبها نسيج واحد، لن يستطيع أحد إشعال نيران الفتنة في هذا النسيج لأنه غير قابل للاشتعال. تشبيه جميل جدا أخ أحمد، نسيج غير قابل للاشتعال. ساعتنا 8 إلا ربع بعد طريق السلامة اللي بنتمناه لكل السائرين، حنكمل معاكم اللقاء. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع بالسلامة، بالسلامة يا حبيبي بالسلامة، بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة، تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة. دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين، أهلا بيكم على طريق السلامة. الإضاءة، الإضاءة في العربية حاجة مهمة جدا وخطيرة جدا جدا. الإضاءة لها أكتر من استخدام وأكتر من هدف، إنها بتكشف الطريق للسائق، وكمان تخلي السيارة ظاهرة وباينة ومتشافة للآخرين. الآخرين دول اللي هم سائق السيارات المجاورة أو المقابلة أو مستخدم الطريق بصفة عامة، وكمان بتبين السائق بيعمل إيه أو ناوي يعمل إيه طبعا للآخرين، يعني بيضغط على الفرامل أو بيدي إشارات خاصة بالانحراف يمين أو شمال. كمان ليها أهمية خاصة في بعض الإجراءات زي ضوء الرجوع للخلف أو أضواء الانتظار، ضوء الصالون، الشنطة، اللوحات. كمان الإضاءة دي بتعتبر لغة حوار بين السائقين سواء في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المقابل، علشان كده لازم توحيد مواصفاتها، يعني عشان تؤدي الغرض ويفهمها الجميع. بالإضافة لكده مهم إنها ما تأذيش الآخرين، عشان كده الإضاءة المستخدمة في المركبة ليها ألوان قياسية، يعني أضواء مقدمة السيارة ليها ألوان، مؤخرة السيارة ليها ألوان، وإشارات التوجيه والانحراف والفرامل كل دي لها ألوان قياسية ومميزة ليها. كمان الإضاءة الأمامية اللي هي الكشافات الأمامية ليها شدة وزاوية توجيه عشان تكشف مناطق الرؤية الأمامية، وفي نفس الوقت ما تأذيش الآخرين بإبهار النظر لقائد السيارات اللي في الاتجاه المقابل، لأن توجيه الإضاءة المباشرة القوية للعين بيؤدي لفقد في الرؤية لعدة ثواني، حوالي من 3 لـ7 ثواني تقريبا. تخيل 7 ثواني قيادة بدون رؤية، ده معناه ايه؟ معناه عدة مئات من الامتار بيتم قطعها بدون رؤية من السائق، حاجة في منتهى الخطورة. عشان كده بوجه كلامي لاخواتي واصحابي من الشباب واخواتي سائقي سيارات النقل والاجرة اللي بيغيروا في الكشافات والاضاءة سواء الالوان او الشدة او بيركبوا اضواء مبهرة زي الزينون، ركزوا معايا في الحلقة اللي جاية واللي هتكلم فيها عن كل الموضوعات دي. الإضاءة دي حاجة مهمة وخطيرة جدا جدا، وهكمل معاكم في الحلقات القادمة حول المواصفات القياسية للإضاءة في السيارة، مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية برحلات آمنة ودائما تصحبكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. تعرف تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي، تتكلم بلدي وتشم الورد البلدي وتعيش الحلم العصري، يبقى انت اكيد المصري المصري. تعرف بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، بالعربي تنادي بسم الله وباسم بلادي، نورك للعالم يسري انت اكيد المصري. Thank you. مصري حبيب متحمس لو حتى بدقة يغمس لو جاله حبيب يرتاح له لو جاله حسود بيخمس محفوظ بيغني يا ليل على دم القلب زوين وحليم في الهوى دوبنا على قد الشوق والميل ويا ويل مين ينسى يا ويل سومة ومنديها الوردي غنواية جيل ورا جيل ورا جيل غنواية جيل بشكره علي موافي على صفحتنا والكلمات اللي كتبها ستبقى مصر برغم المحن ورغم المآسي ورغم الفتن ستبقى نقاء وتبقى بهاء وتبقى ضياء بفجر الزمن وكلمات جميلة جدا في حب مصر بشكرك عليها. احنا لو قعدنا نقول كل الكلمات اللي كل مستمعينا الجميلة قايلينها في حب مصر بيتغزلوا فيها مش هنلاقي وقت ان احنا نقول باقي الرسائل او فقراتنا. بشكرك مستمعنا الكريم محمود فتح الله. صباح الخير على أم الخير مصر في يوم من أحب الأيام عند رب العالمين يوم الجمعة يوم طلعت فيه شمس. بعزي شقيقتي النزلة فتح الله لوفاة لأنها كانت لا تقبل أي سوء حتى ولو بكلمة على أم الدنيا مصر ربنا يرحمها رحمة واسعة. عبد الله أرقورة بيقول صباح الخير على أجمل إذاعة وصباح الخير على بلدي الشعب المصري بينفرد بتركيبة خاصة جدا مزيج من جسارة فرعونية وأصالة قبطية وسماحة إسلامية وشهامة ووحدة لا مثيل لها في الكرة الأرضية وفي علم في نهاية الكلام. بشكرك على رسالتك. صباح الخير يا فندم مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من سيوب. أهلا وسهلا. أنا سلام يا فندم. اتفضل يا فندم. حضرتك يا فندم دي مصر. مصر. مصر. أي فين يعني يا مصر؟ طبعا. محدش يعرف. محدش يعرف يعني. والله ما حد يعرف يعني مصر. مصر هي ربنا سبحانه وتعالى. هي مصر. مصر أم الدنيا. لا تبكي مستمعنا العزيز مصر في حمى رب العالمين ما تخافش عليها ما تقلقش عليها والله والله يا أستاذ والله ما تقلق عليها لأنها في حمى رب العالمين. ليه أنا عايز أعرف هم مين دول هم ناس مش مننا يا فندم. دول شياطين عيشة شياطين أقسم بالله لا ربنا سبحانه وتعالى ده يوريهم والله والله انا مش عارف انا نفسي امشي في الشارع وابوس الارض امشي ابوس الارض كده اللي مش حاسين بك مصر مصر والله يا استاذة لو طلت ان انا شايل الارض دي على دماغي لشيلها فين مشاعرك وصلت مستمعنا الكريم ربنا يعني ما تقلقش والله هي محمية مصر محمية وحتظل محمية ويا ما مرت عليها محن وفي كل مرة بتقوم من محنتها أقوى مما كانت عليه. صباح الخير على كل المستمعين. دكتور سيد خليل بيصبح على فريق العمل الشعب المصري كوكتيل جميل صمد على مر العصور وتصدى لكل الغزاة هكسوس فورس رومان مغول فرنسيين إنجليز هيظل كل مصري صامد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تحياتي تحياتنا ليك دكتور سيد. مين معنا يا فندم؟ ألو أيوة يا فندم مين معنا؟ فاروق فهمي من المنصورة. يا ألف أهلا وسهلا فاروق فهمي. أنا سني 77 سنة وترعرعت في تراب مصر منذ الطفولة. ربنا يديك الصحة يا فندم. والمسيح قال مبارك شعب مصر وحيظل مبارك إن شاء الله. وأنا بهني كل حبايبي وكل المصريين وبعدي شهداء كنيسة ماري جرجس في طنطا وشهداء البطرسية وشهداء الإسكندرية المرقصية في إسكندرية. بعزي الشعب المصري وبشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد الفريق وزير الدفاع على قيامهم بزيارة الحبة توادرس لتقديم واجب العزاء. هي دي مصر يا أستاذة إيمان. أكيد طبعا أكيد. إحنا يا فندم إحنا مش بنعزي البابا بس أو يعني أهلنا بس, إحنا بنعزي أنفسنا كل المصريين يا أستاذة إيمان. نعم. وبعدين عايز أقول حاجة. تفضل. بنقول عنصري الأمة والنسيج واحد. أنا عندي عبارة أقوى من الكلام ده كله. إحنا عنصر واحد ونسيج واحد. سبيكة واحدة. نعم. طهرت هذه السبيكة وعادت للتجمد مرة أخرى لم تنفصل أي جزء منها. تمام. هي قطر يا أستاذ إيمان. تمام يا فندم. تمام. بشكرك يا فندم. صباحك خير يا فندم. عاد الرغب الطحاوي, هذا هو الشعب المصري دائما وكما كان من قديم الأزل, وحدة واحدة وقوة ضاربة في أعماق التاريخ وجبال راسيات لا تهزها الرياح والعواصف مهما عانت ولا تنال منها الفتن ولا المؤامرات. بشكرك يا فندم على رسالتك. محمد أبو الخير في رسالة تانية بيصبح علينا, بشكرك. ومحمود الخضري, صباح الخير, صباح النور على حضرتك, بيقول إن شاء الله في رباط إلى يوم الدين, بس نرجع للجذور والأصول ونتمسك بالقيم المصرية. بشكرك على رسالة حضرتك. أبو بكر عبد المحسن, الشعب المصري شعب تحمل الأزمات والصعاب مهما تأمر عليه الحاقدين, فأبناء مصر بيربط بينهم رباط المحبة والأخوة, وسوف نزداد صلابة وتماسك مهما حدث. فكم من المحن مرت علينا ولا نزال متماسكين وصامدين. بشكرك يا فندم. معلش أنا بحاول أختصر الرسائل لأن في رسائل كثيرة جدا, وعشان نرضي كل المستمعين فمعلش أعذرونا إن إحنا بنختصر شوية في الرسائل. معنا اتصال. صباح الخير. صباح الفل. صباح النور. مين معنا؟ معك محمد حسان محمد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. والله أنا بقول كلمة واحدة هي المفيدة, مصر مقبرة الغزاة. تمام. دي دولة لازم مش هيخلونا نتفرج ابدا ابدا, مش ممكن. احنا زي القصة اللي حصلت والراجل اللي جاب العصيان لاولاده وقال له كسروا دول, ما عرفوش يكسروهم, فردهم كسروهم لما اتفرجت واحد. فالاتحاد قوة, احنا متحدين مهما كانت على صيرنا مسيحي او مسلم. اي فندم مع حضرتك, اتفضل. أي. احنا ناس متحدين, مش ممكن. ده مصر مذكورة في القرآن اكتر من مرة. والله هي مصر والنبي سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال خير جنود الارض خير جند الارض. يا فندم انا بشكرك وبحييك على مداخلتك معانا. صبري كامل زعلان مننا, بيقول انتم ما عندكوش غير واي الاسماء بعض المستمعين, احنا اللي بيتصل بينا بنزيع له مكالمته. بعض المستمعين بيكون حريص جدا ودؤوب جدا على الاتصال ومداومة الاتصال, ما نقدرش نقول له لا. طبعا حضرتك اتصل واحنا نرد عليك وما تزعلش مننا استاذ صبري كامل. جبريل ابو ريان بنحييكم الاقصر, احنا كمان بنحييك. بيقول مصر البلد الوحيده في العالم اللي تم احتلالها من جميع الجنسيات, ورغم ذلك بينتصر المصريون على كل أنواع الاحتلال. يعني مصر على مر التاريخ لم ينجح أحد على تفرقة هذا الشعب المتماسك اللي حيرونا وحيفضل محير العالم يا أستاذ جبريل, لأنه شعب متماسك والوحدة هو شعارنا دائما. مين معنا يا فندم؟ مين معنا؟ ألو؟ صباح الخير. صباح الخير. نقطع الخط. طيب احنا دلوقتي حالا الساعة هتدق الثامنة. في القاهرة. ساعتنا الآن 8:00 صباح الجمعة. صباحكم خير. بنبتدي بجرايدنا وبنبتدي بالمانشيتات. الأهرام بيقول السيسي يعزي البابا توادرس بالكاتدرائية في شهداء الوطن والمتورطون أمام العدالة في أقرب وقت، ورعاية كاملة لأسر الضحايا. ننتقل للأخبار. ماذا قال السيسي في الكاتدرائية؟ تساؤل هو المانشيت. الرئيس يعزي البابا يؤكد سنلاحق الإرهابيين ونقدمهم للعدالة. توادرس بيقول لن يستطيع أحد شق صف المصريين. وصدق بيقول سننتصر في المواجهة الحاسمة مع التطرف وكشف شخصية منفذ تفجيري كنيسة طنطا، تفجير كنيسة طنطا والقبض على 3 إرهابيين. الجمهورية، مصر تعبر أسبوع الألام. والسيسي في الكاتدرائية لتقديم العزاء. وننتقل إلى العناوين. مصر تداوي الجراح. السيسي في الكاتدرائية لتقديم العزاء ويقول نبذل قصارى الجهد لملاحقة مرتكبي التفجيرين. كل الرعاية لأسر الضحايا والمصابين، ونثق في وعي الشعب وإدراكه لدوافع الداعمين للتطرف. زيارة الرئيس حققت الآلام ومسحت الدموع. الأنبا مرقس بيقول إعلان الطوارئ والأعلى لمكافحة الإرهاب في مصلحة كل المصريين. والأنبا مكاريوس شعور إنساني عظيم يؤكد وحدة النسيج المصري. وعزاء الشعب لشهداء الكنيسة بسهاج والبحيرة. وزير الدفاع ورئيس الأركان يقدمان التعازي لقداسة البابا توادرس. القوات المسلحة تتولى ترميم كنيستي طنطا والإسكندرية. صدق صبحي ومحمود حجازي يقدمان التعازي للبابا توادرس. ومحافظ القاهرة يزور المصابين بمعهد ناصر. سرادق كبير للعزاء لشهداء الوطن بالإسكندرية. احتشاد المصلين في خميس العهد بكنائس السويس. جمعة الألام وسبت النور بدون احتفالات. تحديد الانتحاري مفجر كنيسة ماري جرجس بطنطا وضبط 3 من الإرهابيين. الخلية الإرهابية تضم أطباء وطلاب جامعة من قنا ومنطقة الزيتون بالقاهرة. وقفة بالشموع للجالية المصرية بواشنطن للتنديد بالإرهاب. عزاء جماعي لشهداء البحيرة ونادي عبدو، المصريون متحدون في مواجهة الإرهاب. خبراء الاجتماع يجيبون لماذا قنا. الجماعات المتطرفة تستغل الفقر وثقافة الثأر والتنمية تجفف منابع التكفيريين. أما نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق في مصر فبيقول الإخوان وراء كل حوادث الإرهاب في مصر. الفكر التفكيري يسيطر على المحافظات الفقيرة وحذرنا من اعتلاء السلفيين المنابر. والبابا لم يغير توقيتات ترأس القداس يوم الحادث. 500,000 جنيه مكافأة الإدلاء على العناصر الإرهابية الهاربة. ضبط مستندات تثبت تورط إحدى الدول في تمويل الجماعات الإرهابية في مصر. الفنان هاني رمزي، تفجيرات الكنائس تستهدف إسقاط مصر وليس المسيحيين فقط. وأيضا من عناويننا، في اجتماع بمجلس الشورى بحث مشروع الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان. إسماعيل بيقول موقفنا المالي جيد واحتياطاتنا النقدية ممتازة، 4.2 تريليون جنيه إجمالي الناتج المحلي و29 مليار دولار الاحتياطي النقدي. ثمانية مشروعات جديدة بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية توفر 4432 فرصة عمل. الرئيس السيسي خلال استقباله لمسؤولة بالحزب الشيوعي يؤكد أهمية الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين مصر والصين. ويبحث مع رئيسة هواوي التعاون في تقديم الخدمات الحكومية وإدارة المدن تكنولوجيا. حفتر بيقول مصر تعمل بأقصى جهدها لتحقيق الوفاق في ليبيا. اتفاق مصر والاتحاد الأوروبي على مكافحة الإرهاب. سحر نصر الانتهاء من الخريطة الاستثمارية قريبا. وأيضا من عناويننا: مجلس الدولة، العامل المحبوس لا يستحق حوافز أو مكافآت. انطلاق موسم حصاد القمح في سيوة وقنا. رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة موظف لكل 13 مواطن في مصر، وعدد العاملين يفوق 10 دول عربية. تجديد المناهج التعليمية والكتب والكتب التراثية وإنهاء حالة الجمود الفكري. اختيار اللقاءات وتحديد الأولويات والتنسيق بين المؤسسات الدينية ومجلس مكافحة الإرهاب خطوة على الطريق الصحيح. وزيرة الاستثمار خطة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة وتطوير المناطق الحرة. 7 ملايين لإنشاء ممشى من وكالة البلح لكوبري مبابا. أجهزة جي بي اس بسيارات النقل للسيطرة على السوق. و53 ألف عداد ذكي بالقاهرة. وزير التموين مد مهلة طباعة أسعار السكر والأرز على العبوات حتى نهاية مايو. حماية المستهلك، الإرشادات الصحيحة لشراء وتناول الأسماك في شم النسيم على الموقع الإلكتروني للجهاز. توزيع 5.5 مليون شنطة لرمضان في المناطق الأكثر فقرا. 1525 فدان لمنطقة صناعية بسوهاج. 76% زيادة في إيرادات شركات الغزل والنسيج. النيابة الإدارية تسلم مشروع قانونها الجديد للنواب. مدبول يتفقد تشطيب واجهات عمارات العاصمة الجديدة. شركة لبنانية لتسويق الدواء المصري في أفريقيا وتجربة مصر في علاج فيروس سي مبهرة. انتشار مروري بالجيزة وسيارات لشفط مياه الأمطار. شم النسيم إجازة بأجر للقطاع الخاص. وتحسن الأحوال الجوية من غدا. وهيئة الأرصاد طقس شم النسيم معتدل. بدل فاقد بطاقة التموين أو التجديد، تجديد البيانات خلال أسبوعين من تقديم الطلب. ضخ كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والأسماك في الأسواق بمعارض أهلا رمضان. وعلى صفحة اهتمامات الناس تقرير بيقول معارض السلع بتشجع المنافسة وتكافح الممارسات الاحتكارية. السلاسل التجارية تطرح معروضاتها بأدنى هامش ربح وتقضي على الحلقات الوسيطة. على مسؤولية وكيل وزارة التموين، الصوامع جاهزة لاستقبال 140 ألف طن قمح بسوهاج. مرة تانية نقول الخبر ده: تحديث سيارات نقل المواد البترولية بجي بي اس. ومن أخبرنا تستعد وزارة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان بتنظيم ملتقيات للشباب يوميا بالتعاون مع اتحاد الإذاعة والتلفزيون، فضلا عن الملتقيات التي تقام بالمساجد على مستوى الجمهورية. تقرر صرف العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في مايو القادم بنسبة 10% بحد أدنى 65 جنيه وأقصى 120 جنيه. لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للتخفيف على المواطنين، تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية على مستوى الجمهورية 20 طن لحوم و20 طن دواجن بشكل يومي، بالإضافة إلى السلع الأخرى بمنافذ الشركة بأسعار مخفضة تتراوح من 20% لـ25%. ذكرنا ان حالة الجو حتنخفض وتعتدل من الغد، هي حتعتدل. نعرف المزيد من هذا التقرير من خلال خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. بصبح عليكي وأهلا وسهلا بيكي. صباح الخير أستاذة إيمان وعلى كل السادة المستمعين. صباح النور عليكي، اتفضلي طمنينا عن حالة الجو. طبعا كان في ارتفاع في درجات حرارة على مدار الأيام السابقة، وكان في حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية. وتقريبا شهدت معظم أنحاء البلاد سقوط للأمطار الغزيرة والرعدية، لكن بداية من يوم نحب نطمن السادة المستمعين أن فرصة سقوط الأمطار هتنحصر فقط على السواحل الشمالية وعلى شرق البلاد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر. أما بالنسبة للسواحل الغربية والقاهرة والدلتا وشمال وجنوب الصعيد، فإن شاء الله تنعدم فرصة سقوط الأمطار بداية من اليوم مع انخفاض في درجات الحرارة. فمتوقع اليوم على سبيل المثال للدرجة القاهرة أن تسجل 23 درجة مئوية، ودرجات الحرارة دي تعتبر أعلى من المعدل الطبيعي هذا من الوقت من العام. ومن المتوقع لها على مدار الأيام القادمة أن تعاود ارتفاعها وتصل إلى المعدل الطبيعي من 25 إلى 26 درجة. دكتورة إيمان، هو بالأمس ويعني وما قبل أمس إحنا يعني شفنا حالة من عدم الاستقرار ورعد ومطر، ويعني اليوم الواحد فيه كذا فصل، فيعني هل الحالة دي ممتدة معانا الأربع أيام القادمين ولا إيه؟ هو طبعا احنا يوم الاربعاء والخميس فعلا شفنا حاله قويه جدا من عدم الاستقرار، وكان فيه فعلا امطار ومع ارتفاع في الحراره مع نشاط رياح وأتربة وعواصف ترابيه، لكن كل الظواهر الطقسيه احنا شفناها فعلا، بس فعلا الاربع فصول في يوم واحد. لكن بداية من اليوم هتنحصر فرص سقوط الأمطار على شرق البلاد فقط وسيناء وثلاثة جبال البحر الأحمر. أما باقي الأنحاء فمش هيكون فيه إن شاء الله أي حاجة، ونشاط الرياح بس هيكون فيه نشاط محدود للرياح، لكن مفيش أتربة إن شاء الله. الأتربة هتكون على جنوب الصعيد فقط، أما باقي الأنحاء هتكون نشاط محدود للرياح فقط. طب إحنا جرايدنا بتقول إن يوم شم النسيم إن شاء الله الجو هيكون معتدل، ده صحيح؟ ده تمام فعلا. الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيان أمس إن حالة الطقس إن شاء الله أثناء شم النسيم ويوم عيد القيامة المجيد إن شاء الله يوم الأحد والاثنين إن شاء الله هيكون جو معتدل تماما. درجات الحرارة هتتراوح من 25 ل 26 درجة، وده المعدل الطبيعي ليها. إن شاء الله مش هيكون في نشاط رياح، أمطار برضه هتكون أمطار خفيفة جدا على السواحل الشمالية وهتكون في نهاية اليوم، لكن غير كده الجو معتدل مهيئ لكافة الأنشطة البحرية ومهيئ للخروج للمتنزهات والأعياد. كل سنة وكل الشعب المصري بخير. كل سنة وانت طيبة دكتورة إيمان شاكر. عايز أنقل ليكي شكوى من مستمع بيقول هم ليه خبراء الأرصاد الجوية بيقولوا في تقريركم الدرجة العظمى، بس ليه ما بيقولوش الصورة؟ عشان دي بتهمنا لما بنخرج بعد الظهر. لا لا مفيش مشكلة، احنا ممكن تقولينا بقى درجات الحرارة الكبرى والصغرى. بالنسبة للقاهرة والوجه البحري الصغرى هتكون 14 درجة والعظمى 23. بالنسبة للسواحل الشمالية اسكندرية مطروح السلوم هتكون الصغرى 16 درجة والعظمى 21. بالنسبة للسويس الإسماعيلية مدن القناة وبورسعيد هتكون العظمى 25 والصغرى 13 درجة. شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط الصغرى 14 والعظمى 25. جنوب الصعيد الأقصر حلايا 30 أسوان هنا هتكون الصغرى 22 درجة والعظمى 31 درجة. دكتورة إيمان شاكر أسقنا عليكي الحوار، بس أنا بشكرك وبقول لك كل سنة وأنت طيبة أنت وكل المستمعين، وشكرا على تقريرك. كل سنة وحضرتك طيبة وأنت بخير. مع السلامة. الدنيا ربيع والجو بديع، قفلي على كل المواضيع، قفل قفل قفل قفل، ما فيناش تاني وما فيناش مال. الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع والجو زجاج اللي على كل المواد عسل عسل عسل عسل ما فيناش تاني وما فيناش تاني تاني ما الشجر الناشف بقى ورور قدر بقى لعبي ومتهور الشجر الناشف بقى ورور قدر بقى لعبي ومتهور واحنا هنفرفش امتى امال دلوقتي ولا في سبتمبر قالك ايه قالك اه قالك ايه قالك اه قالك ايه قالك اه ها قالك ايه قالك اه قالك فرفشة اليوم ما تأجلهاش للغد الغد الغد واللي حنظبطه مهموم راح نزعل منه بجد بجد والدنيا ربيع والجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ايه ده الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيع الدنيا ربيعوي الجو بديع قفل لي على كل المواضيع قفل ما فيناش كاني وما فيناش ماني كاني ماني ربيع. إن شاء الله الدنيا حتكون ربيع والجو حيكون بديع. وأهلا بكل المستمعين على صفحتنا وعلى تليفوننا. رجب أبو محمد بيقول مصر كنانة الله على أرضي من أراد من أرادها بسوء. يعني إن شاء الله يعني ما فيش سوء أبدا. شعب مصر عظيم مترابط كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في رباط إلى يوم أن تقوم الساعة. شعب كلما مرت به أزمة لم تزده إلا قوة ومحبة وزيادة في التواصل والترابط. بشكرك أخ رجب على مساهمتك. إبراهيم شوقي حجر بيقول مصر اتعرضت قديما وحديثا لكثير من المحن وكل محنة كانت بتخرج منها أقوى مما سبق لأن الشعب العظيم نموذج فريد في نوعية البشر له جينات خاصة جدا شهد لها الأعداء قبل الأصدقاء ودوما بيؤكد أنه نسيج واحد مترابط من خيوط ذهبية. أم عبد الرحمن بتقول شعب متربي على الفطرة ونبتة صالحة مأصلة بيعشق تراب وطنه بس في دخلاء مغيبون ودول بإذن الله حيرد الله كيدهم في نحورهم وستظل مصر محفوظة آمنة كما قال رب العالمين. صباح الخير يا أم عبد الرحمن. خادم الإسلام بروفايل بيقول الجهلاء بيساووا ما بين الجنود الأبطال اللي بيفدوا وطنهم بأرواحهم ودمائهم وبين الخونة والجبناء اللي بيتستروا وراء الضلال والخسة. ما فيش وجه للمقارنة ده سما وأرض صديقنا أو صديقتنا العزيزة. معنا اتصال تليفوني اتقطع الاتصال. طيب عاد رغب الطحاوي شعب مصر دائما وكما كان من قديم الأزل وحدة واحدة وقوة ضاربة في أعماق التاريخ وجبال راسيات لا تهزها الرياح والعواصف مهما عانت. يبدو ان انت بعت رسالة مرة تانية يا أستاذ عادل. أهلا بكل المستمعين. صبري كمال احنا منتظرين رسالتك الجديدة. أم مريم بتقول تحياتي لشعب مصر بكل أفراده. كيف لا يتماسك مصر كرمها الله في القرآن ورسولنا وصانا عليها. مصر أبدا لن تنهزم حماها الله. ياسمين عبد العزيز بتقول شعب مصر اللي بيظهر في الأزمات بيكون دايما إيد في إيد ودي ميزة شعبنا الغالي. حنكمل معاكم لسه الحوار طويل لسه معاكم من خلال موجات القاهرة وعليها اتصال حالا. صباح الخير. صباح الخير. اهلا وسهلا، مين معانا؟ عبد الرحمن يا فندم من القاهرة. اهلا وسهلا، اتفضل يا فندم. انا يعني احيي الرغبة الممتازة من المذيعين. اشكرك يا فندم. وبعدين بالنسبة لموضوع احنا في حالة حرب بالنسبة لموضوع الارهاب، اكيد يا فندم، فلازم نكون احنا يقظين في كل التصرفات اللي بنعملها. الو، معاك يا فندم، اتفضل. ويكون عندنا يقظة، تمام، وما نسمعش كلام حد، يكون عندنا يكون عندنا وعي وفطنة لأي فكر ممكن ان هو يأتي إلينا سواء داخليا أو خارجيا. بشكرك يا فندم على مداخلتك. علي الشلش بيقول كنيسة وجامع دار واحدة، والله كل هذه الأفعال بتزيدنا قوة وحدة وترابط وحب، هذه الأفعال جعلت الشعراء عاجزون عن وصف حب مصر. لكل المصريين وشرفاء خالص الحب والتحية من محافظة الغربية. أشرف فؤاد، الدين الإسلامي لا يدعو إلى القتل أبدا، وده فكر متطرف لا يقره الإسلام طبعا أبدا، مفيش إسلام بيقر أبدا أي نوع من مثل هذه الأفعال. ربنا يحمي مصر وهو حميها بالفعل. ما تنسوش مصر النهاردة في دعاكم في صلاة الجمعة، ربنا يحميها بإذن الله. هنكمل معاكم بعد ما نسمع خمسة لقلبك والحوار لسه مستمر. هنا القاهرة، خمسة لقلبك. عايدة كامل وفؤاد المهندس وعليا فوزي هيمثلونا المطب ده. ايه رأيك بقى؟ هيلة يا سامية، ألف مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا فيفي. جبتوها بكام؟ ب150 جنيه، دفعنا 30 جنيه والباقي على سن. والله يا بلاش، تعرفي ان الفريجيدير دي بتريح قوي قوي، ما عندكيش فكرة. اعمل اكل الاسبوع كله واحطه فيها ولا وجع الدماغ ده بتاع كل يوم. مبروك عليك يا حبيبتي. عقبال ما تجيبي يا اختي. هو مدحت حواليه حاجة؟ لا، بكرة تجيبي كل حاجة. اسمعي يا فيفي. نعم. اذا كان عندك حاجة يا حبيبتي عايزة تحطيها وتحفظيها ابعتيها لي وانا احطها لك في الفرجدار. ميرسي قوي. انا بتكلم جد والله. طيب يا اختي، عندي نص بطيخة بس يعني مش قد المقام. ليه؟ اصلها قرع. زي بعض يا ستي، زي بعض يا ستي. ابعتيها سقح حالك تبقى مبلوعه شويه. طيب يا سامي، ميرسي قوي يا حبيبتي. اورفوار. مستعجله ليه؟ اصل مدحت زمان وجاي. طب مع السلامه، اوعى تنسي النص بطيخه. طيب اورفوار. اورفوار. يا سلام، بقى زعلانه علشان كده؟ ده انا بكره هجيب لك فريجيدير وشوفير وكربيراتير كمان. ادي اللي احنا فالحين فيه، التريقه وبس. يا شيخ اسيبك، حد واخد منها حاجه؟ عندكيش بقى حاجه حلوه؟ والله فكرتني. بيت يا عين ابوها. نعم يا ستي. اجري هاتي النص بطيخه اللي عند ستك ساميه. حاضر. ايه، نص بطيخة؟ كنت بعتها لها علشان تسقحنا في الفريجيدير. طب وزعلانة ليه بقى؟ اهو كل ما تعوزي تسقعي حاجة تبعتيها لست سامية. يا اخي انت فايق ليه النهاردة؟ ستي في ايه؟ الواد الخدام بتاعهم اداني النص بطيخة دي. طيب هاتي. الله ستي، جرايه بيت انت. اصل البطيخة دي حمراء قوي يا ستي. وايه يعني؟ بطيختنا كانت قرعة قوي يا ستي. اخرسي عم في عينك. ايه الحكاية؟ ولا حاجة، دي بنت قليلة الادب. ما تفهميني بس يا اخي، كل وخلاص، لازم تعرف كل حاجة. الله الله، سكر بالهنا والشفا. شوفي مين يا بنت يا عين ابوها. سعيدة يا فيه. اهلا اهلا سامية، اتفضلي. ميرسي، بس الواد الخدام غلط في البطيخ، تسمحي تاخده بطيختكو وتديني؟ يا خرابي كلتوها. <تصفيق ودلوقتي الانسه ماجده اللي هي المفروض دلوقتي انها فيفي اللي خدت البطيخه الحمراء بتاعت الجيران هتقول لنا ازاي تخلص نفسها من الحكايه دي في بحر دقيقه من دلوقتي. دقيقه واحده؟ دقيقه بالظبط. البطيخه لما قرعت لما هي احمرت البطيخه قرع مش كده؟ اه فاول ما راحت في الفريجيدير احمرت من بدري. بس ينفع؟ لا ليش ليش ما ينفعش؟ مش موافقين. لا انا مش هي احمرت من ايه؟ احمرت خجلت. خمسة لقلبك مع تحيات أيمن فتيحة. أنتم معنا من خلال موجاتكم موجات القاهرة. طول ما احنا عندنا إيمان بإننا نقدر بإذن الله هنحقق في معركتنا مع فيروس سي نتائج أكتر. أنت مصرية وأنت مصري ولازم تصدق إنك تقدر تعمل كتير بنفس الروح ونفس القلب. كلنا هنمد ايدينا ونكمل اللي بدأناه علشان 2018 مصر تحقق المعجزة وتبقى خالية تماما من فيروس سي بإذن الله. اتبرع، ادعم، ساهم، شارك وكمل. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، سرطان الفقر، سرطان الجهل، سرطان المرض. اتبرع على حساب ست ستات بجميع البنوك المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. اتبرع على حساب 037037. تبرعك هنا أو هنا مش فارق، المهم نتشارك. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الأولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. المصريين رغم كل الظروف والتحديات هيفضلوا دايما قادرين على المعجزات. في 2016 بدأنا معركتنا مع فيروس سي. الكل اشتغل وساهم وشارك. ولاد بلد اتبرعوا بفحص أهليهم وعلاجهم. مستثمرين فحصوا عمالهم وموظفينهم وعالجوهم. دكاترة ابتكروا دواء أثبت فعاليته ونجح. قوافل في كل مكان في مصر، مراكز اتفتحت ومراكز تحت الإنشاء. دولة وقطاع خاص ومجتمع مدني وأهالي وأفراد. كل المصريين كسبوا أول موقعة في معركتنا مع فيروس سي، والنتيجة أذهلت العالم. أنت وأنتي وكل اللي دعموا صندوق تحيا مصر كنتم جنود في المعركة وليكم نصيب في الإنجاز ده. يلا نكمل معركتنا، ما توقفش مساهمتك ولا دعمك علشان مصر تبقى خالية من فيروس سي 2018 بإذن الله. جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، سرطان الفقر، سرطان الجهل، سرطان المرض. اتبرع على حساب ست ستات بجميع البنوك المصرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر. اتبرع على حساب 037037. تبرعك هنا أو هنا مش فارق، المهم نتشارك. ما زلتم معنا من خلال موجات القاهرة، وأهلا وسهلا بحضرات المستمعين. صباح الخير، مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا مدام إيمان. صباح النور. صديق البرنامج الحاج سيد عبد السلام الشقرة من دمنهور. أهلا يا حاج سيد. إزيك يا مدام إيمان؟ إزي حضرتك. على فكرة إحنا كلنا المصريين نسيج واحد، مصري مسلم ومسيحي، ومهما يعملوا الجماعة القلة دي مش هنزيد من عزمين إلا العزم والصبر والمصابرة. بس أكيد. كل اللي بطلبه دلوقتي العدالة الناجزة واليقظة الدائمة إن شاء الله، وربنا يحمي مصر. ربنا يحمي مصر إن شاء الله إلى أبد الأبدين. بشكرك حاج سيد. تحياتي لكم وجميع الأسرة يا رب، أسرة الفترة. استحياتنا ليك يا فندم. السيد الشهرة دمنهور، أهلا وسهلا. مع السلامة. بروفايل بعنوان سأبقى وحدي، بس إحنا مش عاوزينك أو عاوزينك تبقي لوحدك، خليكي معانا دايما مع موجات البرنامج العام. بتقول مصر هتفضل طول عمرها مصر، كلما زادت أزمتها كلما زدنا تماسك ببعض. مصر محمية من رب العالمين. أكيد بشكرك أو بشكرك على هذا الرأي. مين معنا يا فندم؟ ألو، صباح الخير. صباح النور. معك الشريف البدراوي من أجد أهلية يا فندم. ألف أهلا وسهلا. اهلا بيكي. انا بطبع عليك وعلى اسرة يوم الجمعة. صباح النور. انا بقول ان مصر ان شاء الله باذن الله نسيج واحد ولا في فرق بين مسلم ومسيحي. كلنا مصريين, ما فيش فرق بيننا وبين بعض. اكيد يا فندم. وان شاء الله باذن الله المحنه دي هتعدي عدنا بسلام وبخير ان شاء الله, وترابط بيننا وبين بعض باذن الله. باذن الله يا فندم. وانا احب انني اختم كلامي بمقوله البابا شنودة, مصر ليست وطن يعيش فينا. بل وطن مصر ليست وطن نعيش فيه, بل وطن يعيش داخلنا يعيش فينا. اهلا وسهلا بيك. اهلا بيك. صباح الفل يا فندم. صباح النور يا فندم. متوسط اسعار الذهب محليا عيار جرام 24,737 جنيه, جرام عيار 21,645 جنيه, جرام عيار 18,553 جنيه, والجنيه الذهب في السوق المحلية 5,160 جنيه. بعد همسة عتاب التي حان الآن موعدها هنكمل معكم الحوار. هنا القاهرة. همسة عتاب. عزيزي المستمع, عزيزتي المستمعة, اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين. ردا على همسة المستمعة أسماء حسين أحمد محمود المقيمة في مدينة نجع حمادي محافظة قنا, والتي تقول فيها: أنا واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة يا حضرات, ما عنديش حد يعولني ولا يوفر لي سكن أعيش فيه, والمفروض إن يكون فيه شقق لذوي الاحتياجات الخاصة والأسر الأولى بالرعاية. اتقدمت بأكتر من طلب لكن البهوات هناك مردوش علي غير بعد فترة طويلة, وقالوا لي دفع مقدم الحجز اللي هو 5,000 جنيه وانتي ونصيبك بقى. ربنا وحده هو اللي يعلم أنا صرفت في المبلغ ده إزاي ودفعته إزاي يا حضرات, لكن أنا بظروفي دي مش هينفع معايا حكاية أنتي ونصيبك. المفروض ذو الاحتياجات الخاصة لهم معاملة خاصة ويستلموا الشقق بمجرد ما يقدموا عليها طالما الشروط منطبقة عليهم. هي دي مشكلتي يا سادة يا مسؤولين في محافظة قنا. وردا على هذه الهمسة أفاد مدير عام مكتب السيد محافظ قنا بالرد التالي: ببحث الموضوع مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي أفادت بأنه تم تحديث بيانات الشاكية بناء على طلبها لضمها إلى مشروع الإسكان الاجتماعي, وتم تحويل ملف تحديث بيانات المذكورة ومقدم الحجز بمبلغ 5,000 جنيه ضمن الشيك الصادر لبنك الإسكان والتعمير بقنا لاتخاذ اللازم نحو تخصيص الوحدة السكنية للشاكية وفقا للنظم واللوائح المنظمة لذلك. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين. وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. همسة عتاب. رضا سليمان. نلغي كلمة مستحيل, اللي عاش حبك يا علم كل جيل من بعد جيل, اللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. احنا بنعهدك يا غالي من شبابنا حر واصيل ده احنا من عهدك يا غالي من شباب حر واصيل نبني انتك نعلى نسبق كل خطوة بألف ميل ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي ياللي عاش حبك يا علي كل جيل من بعد جيل ياللي عودتينا دايما نلغي كلمة مستحيل. كابتن دياب ومحمود المعلم صباح الخير تحية لينا وربنا يحفظ مصر اللهم أمين. المتر علي أحمد بيقول هو من مركز المراغة سوهاج سيبقى هذا الشعب ولو كره الكاهرون الكارهون يكرهوا زي ما يكرهوا مصر بخير إن شاء الله. محمود الحوتي مسلم ومسيحي في رباط إلى يوم الدين تحية مصر ثلاث مرات تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر. حياة القلوب بتسأل على برنامج مطلوب المستمعون ليه المشاركات مش متاحة للجميع من خلال صفحته على الفيسبوك. يعني أنا اعتقادي إن هو إن شاء الله يعني زميلة منى بطاح بتأخذ مشاركات من صفحة ما يطلب المستمعون ومع ذلك يعني أنا هتأكد منها وأرد عليكي في أقرب وقت المستمع حياة القلوب. عادل الليثي صباح الخير شعب جميل شعب جميل وأصيل شعب مصر رغم المعاناة والألم زي الهرم قمة فوق أعلى القمم. جميل إن يموت الإنسان من أجل وطنه والأجمل إن هو يحيا من أجل هذا الوطن. وبحبك يا مصر حب مصر في قلوبنا يعني بيسري في دمنا. أهلا وسهلا بكل مساهمات المستمعين. الشيخ محمد صلاح مأمون أقول لمن قام بهذه العملية الإجرامية إن كنت تظن أنك ستنال من وحدة الشعب المصري فأنت واهم. الشعب المصري بطبعه يعني أعلم أن الفتنة ماتت قبل أن تولد في مصر. بشكرك يا فندم. علي شلاش كنيسة وجامع دار واحدة كل المصريين الشرفاء وتحية ألف تحية ليك صديقنا العزيز. كابتن علي المرشدي من عزبة الشال المنصورة نعم لمصر ولا للإرهاب محروسة يا مصر يا أم الصابرين وحقك علينا يا مصر العظيمة. معنا اتصال أماني صباح الخير. صباح الخير أنت كل سنة طيبين. أنت بخير يا فندم مين معنا؟ معك الحاج أبو السريع من البرشين. حاج مين؟ الحاج أبو السريع من البرشين. أهلا بك يا حاج أبو السريع تفضل. أهلا بك كل سنة وأنت طيبين يا مين. أنت بخير يا فندم. مصري زي النخلة تقود عندنا العيال يطبخ عليها الطوب هي تديهم بلح. العيال يطوح عليها الطوب هي تجود بما عندها أكيد تجود عليهم تجيبه هم بلح يعني هو بيظبها بالطوب بتديله هو بلح يأكل تديله أجمل ثمارها ثمار البلح تديله أجمل الثمار بتاعها. نعم. نعم يا فندم. نعم. فنفسي أسمع أغنية أم كلثوم أنا إن قدر الإله وما مات لا ترى الشرق يرفع مصر سمعني. تتحدث عن نفسها لا سمحت يا أمين. حاضر يا فندم نسمعها. أنا نفسي فيها يا بنتي وكل سنة وانتم طيبين كثير يا فندم والمسيحيين طيبين والله يرحمهم جميعا ويرحم الشهداء أمين يا ويرحم كل شيء. اللهم أمين. خليك معنا هنسمعك الأغنية إن شاء الله في أقرب وقت في هذا اللقاء. شكرا جزيلا. شكرا لك يا بنتي مع ألف سلامة. مع السلامة يا فندم. هشام أبو المجد بيصبح علينا بيقول أنا كنت جنب الحدث في الإسكندرية وكان نفسي تشوفوا الناس وهي بتتبرع بالدماء أمام سيارات الإسعاف وأمام المستشفى الميري. هي دي الصورة اللي المفروض تنقلها وسائل الإعلام وتوري للخونة والمعتقدين إننا شعب بنحب بعض ودمنا دم واحد. كان منظر جميل معبر عن وحدتنا أنا مش عارفة أوصفه. ياريت نركز على الجانب الإيجابي. أخي شام أنت نقلتنا صورة جميلة جدا جدا جدا. طبعا الدم لما بيتنقل ما بيبقاش معروف هو ده دم مين بالضبط. دم مينا ولا دم أحمد ولا دم مين. كفاية أنه هو يكون دم مصري. يلا نسمع مصر عندما تتحدث عن نفسها. ألا إن قدر الإله وما مات ماهر عطية بيقول صباح الخير على الجين المصري الفريد وعلى البسيطة المصرية الجديدة في عالم الإنسانية. بعزي أنفسنا مصر في حمى الخالق في ترابط إلى يوم الدين. بشكرك أخي ماهر. بروفايل بعنوان استوديو ذكريات. ياريت نمنع صعود السلفيين صعود المنابر ونراقب الزاوية الصغيرة اللي بتقوم بتفريخ المتشددين. أحمد المسلم فيها حاجة حلوة كل شوية بتزيد فيها. أنا فيها نية صافية فيها حاجة حلوة. أنت بتقول بقى أغنية ريهام يبقى أنا حنسمعها لك إن شاء الله. كمان عبدو النحاس صباح الخير على أحلى إذاعة. مصر شعبي جميل وحيد بيتحمل الأزمات. مصر هتفضل فيها حاجة حلوة والله فيها حاجة حلوة وربنا يحفظ مصر من كل سوء. منى عبد المعطي بتقول ليه في تقرير الحالة الجوية ما بتقولوش بورسعيد؟ حاضر هنقولها حاضر في يعني أنا أوعدك إن المرة الجاية إن شاء الله تسمعيها وحبلغ الزملاء. بنحييكي. مين معانا يا فندم؟ أخي يا فندم صباح النور. كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير يا فندم. طبعا يا أستاذة إيمان الشعب المصري. مين معانا؟ الحاج إبراهيم عبد الهادي مدير عام سابق بالتربية والتعليم كف الصلاحات مركز بن عبيد دقهلية. أهلا بك يا حاج إبراهيم. يا أستاذة إيمان الشعب المصري على مدار التاريخ مسالما وليس مستسلما. الشعب المصري مؤدب لأنه عارف الدول بتنتصر بالأدب وبتنهزم بكلية الأدب. بعد هزيمة 67 لا كان في شاي ولا سكر ولا صابون واستحمل الشعب وصبر. الشعب المصري بالإرادة والقوة والتصميم انتصر وعبر بعد 6 سنوات. الشعب المصري عارف أن الأزمة الاقتصادية والأسعار المرتفعة حاجة مؤقتة وهنعدي وهنبني مصر من جديد وهنرجع الحضارة. الشعب المصري مجامل في السراء والضراء. الشعب المصري واعي في التعامل مع الخارج ومنتبه للفتن التي تحيط بالوطن. الشعب المصري فيه بساطة وأصول وعرف وأخلاق وقيم ومبادئ. مصر بلد القرآن وشعبها شعب القرآن. أصغر طفل يحفظ القرآن الكريم في العالم من مصر 4 سنوات ونصف. مصر محفوظة لأن لها تاريخ رغم أنها مرت بمحن استعمارية واقتصادية وسياسية. الشعب المصري نسيج واحد مسلم ومسيحي، عدل ومحبة، الصليب والهلال. الخلاصة مصر باقية قوية بدماء شهداء مسلم ومسيحي، بفداء وتضحية رجال القوات المسلحة مسلم ومسيحي، بالوحدة الوطنية مسلم ومسيحي. حفظ الله مصر وبارك شعبها وجيشها ورئيسها. وشكرا أمين. جزيلا للأستاذة إيمان. شكرا لك يا فندم نورتنا. صباح الخير. مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا زماني؟ اهلا وسهلا. شلون طيبين؟ وانت بخير يا فندم؟ والله يا شعب مصر انا سني 65 سنة. ربنا يمن عليك بالصحة والسعادة. جميع الدول العربية ما شفت احلى من هوا مصر، ما شفت احلى من تراب مصر، ما شفت حتى المية اللي بنشربها مصر ليها طعم عن باقي الدول. يعني شعبنا احنا عنده صبر وايمان وصبر وايمان ان شاء الله يا شباب هنعبر. طول ما همناش ارتفاع اسعار، ما همناش داعش ولا غير داعش، ما همناش موت مسيح ولا مسلم، هنموت برضه مصر هتبقى مصر هتبقى مصر هتبقى مصر. بشكرك يا فندم، اهلا وسهلا بيك. هنكمل معاكم كل المساهمات وكل يعني رسائل الحب اللي بتقولوها لبلدكم، بس احنا عندنا دلوقتي اخبار خفيفه هنرجع من تاني بعد ما نستمع اليها. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير يلا على عناوين جرايدنا وفقرتنا. كل سنة وانتم طيبين. الأحد عطلة رسمية بالجماعات بمناسبة عيد القيامة. كل سنة ومصر كلها بخير. الزي الصيفي لرجال الشرطة غدا. اكتشافات جديدة من العصر الروماني بالإسكندرية في فرن روماني. والعنان يعلن الكشف أثري فريد في الأقصر الثلاثاء القادم. وكفاءة الأداء معيار للترقي في قانون الخدمة المدنية. في افتتاح فعاليات معرض الأقصر الدولي الثاني للكتاب، نمنم بيقول لن نسمح لصناع الموت بقطع طريق إلى المستقبل، والافتتاح بدون احتفالات. فنون وموشحات في التراث الشفاهي العربي بأسيوط. طلاب التعليم الفني في الطور يصنعون الألواح الشمسية ورفعوا شعار مصنعنا يجمعنا وأصبحوا حديث المدينة. بعد شوية نعرف إيه حكاية نور. 10 منح دراسية من رومانيا، منها منحة للحصول على الدكتوراه ومنحتان للماجستير و7 للدراسات الجامعية في مختلف التخصصات العلمية والأدبية. كمان بعد شوية نعرف شم النسيم بالألوان الطبيعية زي يكون. مصر تستطيع بالتاء المربوطة، مؤتمر من يوليو القادم. هدف المؤتمر توضيح صورة نساء مصر العظيمات حول العالم. المؤتمر أول مؤتمر للمرأة المصرية المهاجرة، ويأتي في إطار عام 2017 واللي حدده الرئيس السيسي عام للمرأة. ونعود مستمعينا لحكاية نور. نور شاب في العشرينيات تخرج من مدرسة الزخرفة من 7 سنوات، وبعد أن فقد الأمل في الحصول على وظيفة وقف بملابس مزركشة قام هو بتصميمها بالألوان الزاهية، وأمسك بمجموعة من الألوان والكتيبات المملوءة بالرسومات الدقيقة ليرسم على الأيادي رسوم بالحناء أمام الجامعات بمقابل لا يتعدى 5 جنيهات. بيرسم هذا الرسم اللي بيظل أكثر من 12 يوم. نور بيقول كتير برسم لناس لا تملك نقود، هدفي إسعاد الناس حتى اللي ما معهمش. شباب جميل ما بيقفش قدامه مستحيل. يلا نشوف شم النسيم بالألوان الطبيعية. اللي عاوز يلون البيض، اللون الروز أو البمبة، قشر الباذنجان وورق البصل الأحمر، ويقوم بغليهما على الماء قليلا على نيران طبعا. اللون الأحمر كركديه زائد بنجر. اللون الأصفر الكركم زائد جزر. واللون الأخضر سبانخ زائد بقدونس. إن شاء الله أولادنا يستمتعوا بيوم جميل، يوم شم النسيم. كل سنة وانتم طيبين. بنفكركم تاني إن الأرصاد الجوية بتقول إن هو حيكون بإذن الله الطقس فيه معتدل. كمان يوم الحد بإذن الله للإخوة إخواتنا حيكون يوم جميل إن شاء الله. كل سنة ومصر كلها بخير. ندخل عالم الرياضة. احتفال أسطوري لياد الأهلي بعد التتويج بلقب السوبر الأفريقي، وانتصارات الأهلي ترجمة للفريق البطل والمقاصة المنافس الوحيد له. حكم مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك، وسموحة تختتم تدريباتها استعدادا لمواجهة بيدفيست غدا. ختام فعاليات بطولة الجمهورية للملاكمة بالفيوم، واليوم النهائي بطولتي العالم والجونة للسكواش. منتخب الكاراتيه يبدأ مهمته بالدوري العالمي اليوم، والبطولة تستضيفها مدينة الرباط المغربية حتى 17 إبريل. ونسمع على برامج على موجات البرنامج العام، برامج كثيرة منها ما طلبتم الاستماع إليه من الزميلة منى بطاح. النهاردة في احتفال بميلاد عمار الشريعي، محمد الأصبجي، عبد الرحمن الأبنودي والفنان فريد الأطرش. في أغنيات كتيرة لفريد ووردة وهني شاكر وصباح وكاظم ونجات وأم كلثوم. المواد 10:05 صباحا. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع زميلة أمل مصطفى. الحادية 10:30 أحسن القصص. 12:45 حلقة خاصة من الأوتار الموسيقية عن عيد الربيع. فيها مؤلفات موسيقية لفؤاد ظاهري وإبراهيم حجاج، واستمتعوا بها إن شاء الله مع نزل الدسوقي 12:45. الساعة 12:15 حوارات مع التاء المربوطة عبد الرحمن رشاد. المفكر والإذاعي الكبير رجاء يعطي استكمالا للحلقة السابقة يتحدث عن التاءات المربوطة في حياته كالجماعة الإرهابية والعقد والصداقة والسلطة والزوجة وغيرها من التاءات المربوطة. انتظروا عبد الرحمن رشاد 12:15 حوارات مع التاء المربوطة. الواحدة صباحا محمية طبيعية مع زميلة منى غانم ومع ضيفها الأستاذ الدكتور حسام لطفي، أستاذ ورئيس قسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة بني سويف. مع كل فقرة من فقراتنا نتمنى لكم كل أمنيات السعادة. شكرا لكم وغدا لقاء جديد إن شاء الله. أخبار خفيفة. من تاني نرجع لرسائل المستمعين الكتير يا رب نلحقها. ميلاد حنا، صباح الخير، مصر محفوظة في رباط إلى يوم الدين، محدش يقدر يزعزع استقرار مصر، كلنا مصريين، كلنا إيد واحدة، شعب وجيش وشرطة إيد واحدة. وائل سعد، بعزي نفسي والمصريين في شهداء طنطا واسكندرية، وإن شاء الله مصر غير قابلة للتقسيم. أبو عبد الرحمن، مصر وشعب مصر في رباط إلى يوم القيامة، وبلد الأمن والأمان إن شاء الله، كالذهب لا يتغير ولا يتأثر بالرياح العاتية، معلش أزمة وحتعدي. عبد الرؤوف ربيع، نعمة من النعم الربانية مصر، الجشع والسرقة وغياب الضمير والإرهاب الفكري والديني، كل ده إن شاء الله إلى زوال. صديقنا عبد الرؤوف ربيع بيقول والله بلدنا جميلة، بناسها طيبين، مصر ربنا يرحم شهدائها، اللهم أمين. نصر فاضل المصري بيقول مصر دايما في حماية مهما عبث بها العابثون، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، في رباط إلى يوم القيامة، شعبها شعب واحد، شعب مصر شعب جميل جدا، وناس مصر ناس طيبين، ناس مسلمين. من قلوبنا ومن قلوبكم تحدثنا عن كل المشاعر الإنسانية اللي بتربطنا ببعض، احنا نسيج واحد، سبيكة واحدة إلى يوم الدين إن شاء الله. نانسي بتقول ايه عن المصريين وصفات المصريين اللي بتتغنى ليها نانسي. المصري مان، المصري راجل، راجل ابن راجل. شكرا فريق العمل، شكرا مستمعينا الكرام، كنتم معنا تليفونيا او على صفحتنا، كنا غاية في السعادة معكم. داليا محمود مخرجة اللقاء بشكرك. أماني هلال مهندسة الصوت ألف، وأنا من كل قلبي بحييكم وبقول لكم تحيا مصر. أنا إيمان عبد الحليم، بستقبل الزميلة ميادة الفيشاوي، هتكون معاكم في الفترة القادمة إن شاء الله. تحيا مصر، قولي معايا ميادة. تحيا مصر. المصري من ولد.